اتغطيت وخلاص لازم. المنبه بتاعي رن وانا مش ظبط. صحيت كنتش منتبه ليه لاني شفت ظل اسود واقف قدام السرير زي التمثال عايز اتنفس مش عارف عايز اتكلم مش قادر. والظل بدا يصغر يصغر وتحولت ملامحه للبنت الصغيرة تاني. وقفت تبص وقالت لي أنا هنزل البحيرة تيجي معايا. طب استني يلا تعالى معايا. وديتني ظهرها وخرجت من الأوضة وانا سامع اصوات غريبة بره زي ما تكون الدنيا بتتهد بره. صوت حد بيتنفس في ظهري. خرجت من الأوضة مشيت في ممر المستشفى. كنت بمشي على مكان أثر رجلين صغيرة أكيد أثر رجليها. فضلت ماشي والأصوات اللي برا مرعبة. سمعت باب أوضتي وأنا بره بيتفتح. اتلفت لقيتها واقفة عند باب الأوضة. رجعت تاني. أصبح كلمات اللي هي تمت من شر ما خلق. لقيتها بتشاور لي إن أنا أرجع الأوضة تاني. رجعت الأوضة ما لقيتهاش. لكني لقيتها قاعدة تحت السرير قاعدة مربعة ودم مغرق صدرها وعمالة تنزف وبرضو بتكح. هي من نفسها تحركت وفتحت باب الأوضة وخرجت. سمعت أذان الفجر رحت صليت وبعد الصلاة رحت لإمام المسجد المسجد الصغير اللي جنبنا وحكيت له اللي بيحصل. قال لي بص يا أمي عليك وعلى أذكار الصباح والمساء. قلت له طيب اللي أنا شفته ده إيه؟

واحدة فاهمة أو عارفة اللي حصل. بصي كده ليه؟ معرفش. ده مخاوي يا ابني. مخاوي يا ماما؟ في ايه اللي بتقوليه ده يا ابني؟ انا بيجيلي في الحلم واحدة صغيرة وبتقولي ان انت اذيتها وفي ايدك تنقذها ورفض. لا حاضر هنقذها. حاضر حاضر. كده الموضوع وصل لأمي وأختي، مفيش تراجع. رحت المستشفى، كان الوقت متأخر وانا في الطريق كان عم عطى اتصل يطمن عليا. قلت له انا جاي. قال لي الدكتور فؤاد متضايق جدا. قلت له طبعا انت اللي نقلت له، زي ما نقلت له الحاجات اللي قبل كده. ممكن تقول لي بقى موضوع الدكتور حازم ده مين؟ قال لي لم ايه موضوع يعني؟ طبعا عايز عنوانه. معرفوش، ممكن اسال حد من الدكاتره يجيبه لك على ما تيجي. طيب كنت المره دي رايح المستشفى من طريق عند مصنع البويات اللي حكيت لكم عليه في الاول. طول ما انا ماشي في ماسوره صرف خارجه من المصنع. الماسوره كانت بتصب في حاجه زي بركه صغيره، بحيره سودا. معقول؟ معقول هي دي البحيره؟ سمعت همس في وداني. قول ورايا. اقسم عليك بان تخرج الان. اقسم عليك بان تخرج الان. اقسم عليك بان تخرج الان. اقسم عليك بان تخرج الان. حق العهد الذي بيننا وبينهم. بايه؟ بحق العهد الذي بيننا وبينهم. أقسم عليك بأن تخرجي الآن. بكل أسماء الجن. بكل أسماء الجن. الملوك والمرضى والشياطين. الآن. الآن. ظهر في البركة السوداء حاجة صغيرة، كورة. لا، جمجمة. جمجمة طفل أو طفلة. لقيتني بقول لقيتها. ملحقتش أكمل الجملة. نزل على نفوخي حاجة معرفش هي إيه. الدنيا ظلمت وانا نايم. شفت مروة، كانت بتعيط. اصحى اصحى، مش وقت نوم دلوقتي. اصحى اصحى، هتموت. اصحى. طيب انا فين؟ أنا ميت صح؟

لكن ما رمانيش في المي، انا ما ترميتش في المي. شفت مروة زي ما كانت بتخرج لي واقفة عند طرف البحيرة، والدكتور فؤاد واقف يقول انت ميتة، انت ميتة، مش ممكن تكوني انت ميتة. طب سامحيني، انا كنت عاوز انقذ بنتي، انا ما كنتش عايز اموتك، ما كنتش عايز اموتك. ترمى في المية أو في البحيرة السوداء. البحيرة بلعته وطفى على سطح جسم أو هيكل عظمي المسكين. لقيت نفسي الحبال اتفكت لوحدها. تم بعد كده استخراج الهيكل العظمي بتاع مروة. أما جثة الدكتور فؤاد فمالوش أي أثر. الحقيقة أنا ما جبتش سيرته، وهما ما لقيوش ولا لي أي أثر. سبت المستشفى ورجعت لبلدي ودراستي وبيتي، قرر ان انا هنسى كل اللي حصل. شفتها في اكتر من مرة في احلامي، مفروض يعني او اقنع نفسي انها كانت جاية تشكرني، لكني افتكرت حاجة. وانا ازاي ما روحتش لوالدتها؟ هو اكيد طبعا انا اديتهم العنوان بتاعها، واكيد سلمت الهيكل العظمي، بس كان المفروض زوقيا ارجع لها. يعني انا لو روحت لها دلوقتي هقول لها ايه؟ رايح بفت. المهم سافرت ورجعت ورحت البيت عندها الساعه 8 بالليل. جارتهم فتحت الباب. خير يا أستاذ؟ انت عايز مين؟ عايز أم مروة. هي مش موجودة ولا ايه؟ مش موجودة ايه يا ابني؟ الست بنتها ماتت. أنا فاهم، أنا مش عايز بنتها، أنا عارف إن مروة الله يرحمها توفت، أنا عايز والدتها. يا ابني ما هي ماتت معاها. ماتت معاها إزاي؟ مش معاها بمعنى معاها يعني. بعد ما ماتت أمها فضلت يعني في الشوارع تدور عليها، فضلت تبكي وماتت من حسرتها. ده ايه، ماتت اول امبارح يعني؟ ماتت بعد بنتها يا ابني بشهر، ويمكن اقل. شهر؟ طيب شكرا.